بالحق قليل واللسان عن الصدق كليل واللازم للحق ذليل أهله معتكفون على العصيان مصممون على الإدهان فتاهم عارم وشائبهم آثم وعالمهم منافق وقارئهم ممادق لا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يعول غنيهم فقيرهم الصورة اللي يرسمها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يرسمها عن فترة عاصرها وبالتأكيد احنا نعرف ان العصور مقتضى القاعدة العصور اللي كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وآله وقريبة من الرسالة ومن منبع الرسالة لازم تكون متأثرة يعني اكثر بهدي القرآن بهدي الاسلام بس الصورة اللي يرسمها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه هي صورة عدنا بالفعل فعلا عدنا خلي نلاحظ هالمقاطع اللي مرنا بها من خطبته ونلاحظ شنو المضمون اللي اشار اليه الامام طبعا في صدد التذمر من الزمان اعلموا رحمكم الله انكم في زمان القائل فيه بالحق قليل لأن قولة الحق تكلف يعني تكلف ثمن غالي إذا أراد أن يقول الحق هذا قول الحق في واقع الأمر يعني يخسر كثير من الأشياء يعرضها إلى ضغوط خسر كثير من الأشياء يوجي به أحيانا إذا أراد أن يقول كلمة الحق قد يوجي به أضرب لك مثل يوم من الايام صعد عبد الملك على المنبر يخطب عبد الملك بن مروان خطب واطال بالخطبة الى ان انتهى وقت صلاة العصر وراح خلص طلع وقتها قام واحد قال الرب لا يعذرك والوقت لا ينتظرك لا الوقت ينتظرك ولا الله عز وجل يعذرك ليش فوتت علينا صلاة العصر نستفيد احنا من خطبتك قال له اللي قلت صحيح لكن جرأتك لا تغتفر الجرأة مالك لا تغتفر اضربوا عنقه قتلوه طرحوه فضربوا عنقه الواقع التطبيقات اللي كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تكشف لنا على ان قولة الحق تكلف ثمن غالي ولذلك التكلفة اكو حث من القرآن الكريم اكو حث على قولة الحق وان ادت الى ثمن غالي بس هي رجلها استعداد يعني رجلها قابلية مو كل واحد عنده قابلية للجرأة او للجهر بالحق الامام سلام الله عليه يقول دول قلة افراد هم عبر التاريخ قلة القائل فيه بالحق قليل واللسان عن الصدق كليل اذا اراد يحكي صدق لسانه تلقى لسانه في كلام الصدق يكل عن الصدق يتلكع يتكعكع يكل يعني يعجز عنه لان قولة الصدق قولة الصدق احيانا ما تجد لها مسرح المجتمع اصطلح على الكذب شلون يعني اصطلح على الكذب يعني مثلا لما تريد تنصح لك واحد افرض انت تبيع وتشتريه وتنصحه تقول له هالسلعة هاي هذه السلعة اللي موجودة فعلا هنا هي ترى اقل من هالسلعة اللي موجودة وان كانت هاي الثانية اغلى يقول لا هذا اللي يخدعني هذا مو صحيح. يعني لما تريد تقول كلمة الحق ما يقبل منك كلمة الحق، لأن هو تربى على عدم الصدق، تربى على الكذب، لأن الصدق يكلفه ثمنا غاليا. الصادق في واقع الأمر أحيانا يصطدم بالمجتمع، وترى الصدق هو مو بس بالقول، أكو صدق بالحركات، صدق بالأخلاق، صدق بالأداء، بالعمل. الصدق في كل جوانبه تلقى الإنسان عنك لي، لأن المجتمع كله اصطلح على الكذب، أصبح يتعامل بالكذب، بحيث لما تريد أنت تتعامل بالصدق تشعر أنك وحدك، أنت غريب في المجتمع، لأن هذا المجتمع تعود على الكذب، كذب في كل شيء. لما تصير أنت أمامه وأنت واقعي وعندك وضوح وعندك صدق تكل عن ذلك. بس واللازم للحق دليل. كيف يعني؟ قد يقول قائل شلون اللي يلزم الحق دليل؟ المفروض أنه يلزم الحق عزيز، لأن الله عز وجل مع الحق. وش يقصد دليل بالدنيا يعني، وإنه مو دليل عند الله عز وجل ولا دليل بالواقع. قطعا اللازم للحق هو محل احترام السماء، اللازم للحق محل تقدير العقلاء، لكن اللازم للحق في المجتمع هذا ذليل. شلون؟ خلي اضرب لك مثل. لما اراد يسوي ولاية العهد معاوية الى ابن يزيد، اراد يسوي ولاية العهد، حشد لمجموعة من الخطباء ومجموعة من الهدباء، قال لهم تعالوا امدحوا يزيد بما هو اهله. كل واحد جاب له قصيدة من هناك مطولة، كل واحد جاب له ايضا كلمة، وبدأوا يمدحوا اثنون على خصامه، على ايمانه، على صدقه، على بطولته، على رجولته. هذا الكلام اللي شوفه يعني الكلام الرخيص اللي دائما موجود. فبدأوا يمدحون. اجى الدور الى الاحنف ابن قيس، قال لمعاوية قم وقل كما قال هؤلاء. قال لا اتركني في مكاني. قال لماذا؟ قال مثل ما اقول لك اتركني في مكاني. قال لي فهمني ليش؟ قال لا انا اقول لك ليش. اذا صدقت اغضبتك، واذا كذبت اغضبت الله. يعني اذا احكي صدق اقول هذا شكير، نهار كله شكير. في الصدق اقول هذا ضايع بين القرود والفهود. احكي الصدق اقول هذا منحل اخلاق ما عنده. احكي الصدق اقول هذا قادورة. ما تقبل من عندي انت ابدا. تجد من عندي انا اسوي قمر وهو قادورة، لاني ارفع الى مستوى النجم وهو مرفع القدم. واذا لا احكي الكذب اقول هذا الصادق، هذا الوفي، هذا الامين، هذا الانسان، راح اغضب الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يسجلها علي كذبة. والقرآن يقول ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فانا ان صدقت اغضبتك، وان كذبت اغضبت الله. لان واقع قولة الحق تخليه للانسان الحق، قولة الحق تخليه ذليل عند هؤلاء الذين اعتادوا على الباطل. اللي اعتادوا على الباطل عندهم قولة الحق تؤدي الى الذل. يقول واحد طبيت الى مجلس، الى محفل عام، وين؟ في اصفهان. شفت الخطيب على المنبر يروي هالرواية. شنو الرواية هذه؟ من ينقلها القصة؟ حطيلك على المصدر. هذه ينقلها الشاري في كتابة احسن التقاسيم. زين، يقول صبيت لاصفهان وهذا الخطيب على المنبر يخطب، فقال ان الله يجلو معاوية يوم القيامة كما تجلى العروس لبعلها ويجلسه على يمينه. يقول التفتت له قلت له كذبت بخروجه على الامام، شنو بقتاله للمسلمين؟ كذبت. قال اطلبوا هذا الراتب الخبيث. يقول جامولي فكركهم، اكو بعض الكتاب عندهم يعرفوني كركوهم بها التعبير، يقول كركوهم عني. يقول هجيت الشغل اللي انا هجيت من اجله بعدك، يعني اصبحت مسخوط علي من قبل هؤلاء طبعا، لان قال قولة الحق والقائل للحق بين اناس اعتادوا على غير الحق لابد ان يكون ذليل. فالمسألة المجتمع اذا فسد تصبح بقولة الحق بدعة، تصبح قولة الحق بعيدة عن القبول. الانسان اذا اراد ان يقول الحق لابد ان يتحمل جزاء قولة الحق، ان يكون ذليل. بعدين يقول اهله معتكفون على العصيان. شلون يعني معتكفون على العصيان؟ وفعلا فعلا يعني انت طبعا العصيان ما يصير الا في مجتمع مسلم، ها؟ لان اذا مجتمع غير مسلم مجتمع كافر هذا خارج عن الصدد، مو المطلوب. يعني بتعبير اخر ان الامام ما يقصد المجتمعات غير الاسلامية، لان المفروض اصطلاح عاصي عدما عند المسلم، يعني عاصي يريد الامام سلام الله عليه في مجتمعاتنا الاسلامية اللي المفروض يعني يكون الناس فيها مطيعين لله. فاهل يقول ذولا دائما معتكفين على العصيان، عندهم عكوف على العصيان فعلا. تعال الساد تشوف الولد يصر عليما على عقوق الوالدين، ولد يصر على عقوق الوالدين ومصر صباح مساء يطب للبيت ما يغير من سيرته، ويطلع من البيت ما يغير من سيرته، معتكف على العصيان وما بنا مسوي شيء ابدا، ما بنا مسوي شيء. واكثر من هذا لما ترشده تقول له الابوة إنها مكانتها حتى ولو يكون ابوك كافر، اسمى بنت ابي بكر، او العفو اسمى بنت عميش، اسمى بنت عميش دخلت على النبي قالت له يا رسول الله انا عندي ابوين كافران، امه وابو كافرين، هذول شنو ابرهم؟ يتعين علي اني ابرهم؟ يعني هذول حالهم حال مسلمين مثل ما القرآن يأمر ببر الوالدين اذا كانا مسلمين كذلك كافرا؟ قالها بلى، قال الامر بالبر من حيث كونهما والدين، القرآن عندما امر ببرهم لانهم والدان مو لانهم مسلمان، لا اي ما العلاقة، مسلم او غير مسلم حق الابوة وحق الامومة، متعين عليك ان تتولين برهما. زين، فاذا كان كذلك وتلفت نظره تقول يا اخي ترى التعاكف على عصيان، لان تمارس المعصية صباح مساء بعدم اطاعتك وبرك لوالديك معتكف، البائع والمشتري معتكف مصر على العصيان. منو من عندنا الان لما تحاول تحاسبه بدكانه ما اكو عنده معاملات بها عصيان؟ اولا ينفق السلعة باليمين الكاذبة، اذا راد يبيع السلعة يمشيها باليمين يحلف هاي ممتازة وكذا بس يجي يمشيها، يعني من اهون الاشياء عنده ان يحلف بالله. قد يقوم بمعاملات ما يعرف هاي المعاملات بها ربا او لا، ما يكلف نفسه. اكو كتاب فقه مثلا، كأنت مسلم شلون بدي خذ لك كتاب فقه شوف البيع والشراء هذا اللي انت تشتغل بيه هذا صح لو اكو بيه ربا، اكو بيه معاملات ربوية او لا، بيه غلط او لا، يعني ماشي على الاصول الشرعية او لا، ابدا ما يعرف عنه شيء، يجري المعاملة وكأن لم يكن شيء. وانت تعرف اكو مستجدات بالمعاملات المصرفية، المعاملات المصرفية بها اشياء مستجدة كنت راجع بها الفقه بها، مثلا فتح اعتماد تدفع عليه فلوس بها، مثلا تنزيل كمبيالة بها، مثلا نوم من التبادل بها، مثلا معاملات على كل حال اشكال. انت تحاول ان تعرف هل لها تخريج بالفقه لو ما لها تخريج، حلال او مو حلال، بيشيل كمية فلوس تعطيها بعنوانها نصيب، صح هذا لو غلط؟ حاول ان ترجع الى الفقه، حاول ان ترجع الى مصدرك العقائدي، شوف يبيح لك هذا او لا. ما يرجع ابدا، معتكف على العصيان، مصر بالبيع هكذا، بالاسرة هكذا، الزوجة مصرة على عصيان زوجها تخرج بدون اذنه، تدخل الى بيته اناس ما يحبهم يكرههم، ما يجوز لها ان تتصرف هذا التصرف، ولا يجوز لها ان تخرج بدون اذنه. هو ايضا ما يعرف حقوق مرأة، المرأة لها حقوق، هون لا يتعدى الحقوق، لا يخرج عن حقوقها، اكو حقوق رسمها الله عز وجل. فالطب للأسرة تنفع العلاقات قائمة على غير الشرع، معتكفين على العصيان، مصرين على العصيان في كل أبعاد الحياة، عصيان لله، عصيان لله حتى في أداء الشعائر الدينية، صايم ويفطر على حرام، كيف؟ مصلي يصلي، وين يصلي؟ يصلي في بيت مغصوب، يا رب انت هذا البيت تفرض انت عندك عقد ايجار، هذا عقد ايجار ما سوى لك الحرام حلال، يا اخي ارضي اخذت، مثل ما سمعتك عرضة لان تصعد وتنزل، كذلك حقوق الناس عرضة لان تصعد وتنزل. انت ما يصير في وقت كان الدينار الى قيمة شرائية مثلا كذا مبلغ، انت كنت تأجر المحل افرض كذا دينار، الان الدينار ما الى قيمة شرائية، انت اخذ رضا هذا المالك، لا تتمسك بس بعقد الايجار، لا، الناس مسلطون على اموالهم. نعم في حالة واحدة، اذا انت مبرم عقد ويا صاحب الملك وهو يعرف صاحب الملك ان هذا العقد اذا ابرمته بعد ما الى حق يزود فلس او ينقص فلس، في مثل الحالة يعتبر شرط ضمن العقد وعقد الايجار نافذ ما في شيء. لكن اذا لا، عقد الايجار خاضع للزيادة والنقيصة بالنسبة للبيت او غيره، انت تطب تصلي في البيت بغصب، تشايف الاعتكاف على العصيان شنو؟ يا اخي غريب، انت لا تستغرب العبارة الواردة انه راح يمر على الناس زمان الانسان ضربة السيف اهون عليه من ان يحصل له درهم حلال، وفعلا هذا اللي تشوفه، هذا اللي تشوفه امامك، اهله معتكفون على العصيان، بعد مصممون على الادهان. شلون يعني؟ يعني مداهنة، مداهنة، يقعد يمك يضحك بوجهك ويجاملك حتى على الباطل، ومن تطلع يحط عرضك يثلب ثلب غريب، ابدا بس تطلع يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، وابدا يعني المسألة ما تطول اكثر من خروجك من المجلس، اذا طلعت هو اتناولك ابدا، يداهنك على المعصية. شلون يعني؟ ما يكلف نفسه في يوم، ما يكلف نفسه في يوم كلمة موعظة، ما يكلف نفسه في يوم كلمة نصح او كلمة ارشاد، يقول هذا صديقي وانا اكل واشرب وياه وعنده اخطاء، خلي اصحح له اخطاءه، خلي اصحح له اغلاطه، يقول لك انا شنو انا مسؤول، وين علاقه انا، هذا امشي وياه صحبة يوم يومين ومحلول المشكلة، وش علاقة بي انا شنو جاي انا نبي اقوم اخلاق الناس؟ لا يا اخي مو هالشكل، ما المفروض؟ المفروض عندنا واجب اجتماعي، شنو هو الواجب الاجتماعي؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر او ليسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم، حاولوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلمة الحق اذبها، كلمة الباطل ترفضها، الطريق المعوج تقول هذا طريق معوج هذا صلاح، يعني الكلمة لها تأثيرها. واكد لك ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ترك الواجب الاجتماعي، وترك الواجب الاجتماعي يعني ترك لابسط المفاهيم اللي اراد الشارع منا ان نتمسك بها. انت تأمل لو محل لو محل من المحلات تحتقر المدمن على الخمر. انت تعرف ان هذا سكين مدمن على الخمرة، لا توقره، ما لازم، ما تقول له لا توقره، يطب توقره وترحب به ويسهل على صحته، خلاص انت تعرف انه غلطان. بعد ارجوك، شلون الادهان؟ شلون المداهنة؟ هاي المداهنة ها؟ اللي الانسان اذا عصى الله وداهن واحد، يعني داهن على من؟ داهن على على على نزوله الى هذا الحضيض، على نزوله الى هذا الحضيض. اذكر جابوا الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط، الوليد لزموه اهل الكوفة، لزموه الصبح يصلي صلاة الصبح بالناس 8 ركعة، كان هيدا بالقنوت، الخمرة لعبة براسه دايخ وجاي يصلي بالناس هو سكران، وشال هيدا بالقنوت ويقرأ علق القلب والربابة بعدما شابت وشابة، واجوا ولزموه متلبس بالجوم، وراحوا جماعة شادوا عند الخليفة الثالث ودى وراه، دخلوه وين؟ الى المجلس. صح، اقيموا عليه الحد. من يقيم عليه الحد؟ من يدلنا له؟ اخو الخليفة، شلون واحد يدلنا له؟ ابدا. كلما كرروا النداء اخو ما كنا يقيموا عليه، هل صح الواحد من الجلاوزة ولا ضربات؟ سأل امام المؤمنين قاعد شاف ان اذا ما قام هو بنفسه راح يترك حد من حدود الله، قام بنفسه جل اخذ الشاوط وطرح وجاء قام عليه الحد، ضربه، اقام عليه الحد 80 جملة واضطهده. ليش؟ هو كان سلام الله عليه، طبعا هاي تركت اثر، ها تركت اثر، واوجدت شو علاقة بينه وبين الاخرين. بالاخير هو كان الامام عمر بن الحسين سلام الله عليه يقول ما ترك لي الحق من صديق. الحقيقة لانه المسألة انت كونك ما تداهن على المعصية، كونك ما تداهن ما تجامل، اكو الوان من المجاملة تنتهي الى المداهنة حتى فيما امر الله به او فيما نهى عنه، وهذا هو اللي يسبب سخط الله تبارك وتعالى. ثم يقول الامام سلام الله عليه فتاهم هارم، يعني الصبي المفروض ان الصبي يحترم تجارب الاخرين. انت في بداية عمرك بعدك مو عارف الحياة، لما واحد اكبر من عندك يرشدك الى الصلاح كن تحترم كلمته. لا تلقى هذا عنده فد لون من العرامة، عنده لون من الوقاحة، ابدا لا اكو عنده هدي، لا عنده مثلا الجو اللي يقتضي جو الاسرة. تشايف جو الاسرة شلون؟ الاسم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اكو جارية عند الامام الحسين سلام الله عليه، جارية لما ماتت زوجته ام الامام علي بن الحسين، ماتت بالنفاس، جارية حضنت الامام زي العابدين، قامت تربيه، هي تتولى تربيته تتولى خدمته، كبر الامام قاموا يجيبون الطعام يحطوه بينه وبين هاي المربية يواكلها، يقعدوا لها على السفرة بس ما يأكل، ما يمد يده للطعام، يخليها إلى أن تأكل وتكتفي يلا يأكل. يقولوا له لماذا يا ابن رسول الله؟ يقول أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة سبقت إليها عينها فأكون قد عققتها، أحاول أن أبتعد عن عقوقها، خاف مد يدي إلى لقمة وعينها واقعة على هاللقمة وأكون عاق إليها. أكو آداب، المفروض أن هاي مثل أمي ربتني، هسه تلقاها بيطب يصيح بودي ابوه صيحة غريبة ويصيح بودي امه صيحة غريبة. الفتى هارم، هارم بالشارع، هارم بالاسرة، هارم بعمله، يعني ما عنده هدي، هدي الشباب، نعومة الشاب المهذب ما هي. فتاهم عالم وشائبهم آثم. الكبير السن كون يصير قدوة لهذا، هذا يشوف كبير السن فاسد الاخلاق، هو شو راح يصير؟ يسمع عبارات نابية، الفاظ نابية. صبي يقعد يشوف هذا من يتكلم، يتكلم بالفاظ مملوءة شباب وقذارة وفحش. كبير ولكنه عقله صغير، كبير ولكن تجاربه قليلة، كبير ولكن خوفه من الله قليل. شائبهم آثم مملوء اثم. مو كأن هذا مشاعر بأن مثلا بعد أيام قادم على الله، بعد أيام راح يوصل لله، ما يعرف هالمعنى. مو عندنا شنو الرواية تقول؟ الرواية تقول أطول عمر ابن آدم يوم ولدته أمه. احنا مو طويل العمر ليعيش عندنا مثلا 80-90 سنة نقول هذا طويل العمر، لا هذا قصير العمر، لأن يا لحظة يروح ما يندرى. أطول عمر يوم ولدته أمه، عندما يستقبل الحياة يبدأ يسجل يوم ورا يوم. والشكل هذا ما شاعر بأن قريب إلى الله، ما شاعر بأن الكبر ينبغي أن يحمل على الوقار، الكبر ينبغي أن يحمل على التريث في القول وبالفعل وعلى الورع وعلى الخوف من الله. تلقى لا آثم أبدا، يعني هالسنين اللي مر عليه والتجارب ما أطت عظة ولا أطت عبرة ولا قدرت تهذبه، لأن المفروض الإنسان يستفيد من تجاربه أكثر مما يستفيد من استعداد العقلي، لأن التجربة عقل ثاني والتجارب مر على هذا. ولما مر عليه تلقى مع كبر سنه وهو غارق بالإثم، مع كبر سنه وهو غارق بالإثم. مو يطب واحد طبري يتقرب الى معاوية، دخل عليه قال له من اين جئت؟ قال له جئتك من عندي ابخل الناس ومن عندي اعيا الناس. قال له من تقصد؟ قال له علي بن ابي طالب. قال له قبحك الله، علي بن ابي طالب تقول ابخل الناس؟ والله لو كان له بيتان، بيت من تبن وبيت من تبر من الذهب، لانفق تبره قبل تبنه. علمني بعد ابن طالب، وفرض انا اختلف وياه، مو معناه اختلف وياه انت ما الى من قيمه. لو كان له بيتان، بيت من تبن وبيت من تبر، لانفق تبره قبل تبنه. وتقول لي اعيا الناس، يعني ما يعرف يتكلم؟ كلا قبحك الله. وهل سن الفصاحه لقريش غيره؟ هذا اخطب العرب. انت تعلمني بعد ابن طالب من هالناحيه، انت ما عندك وسيله تتقرب بها غير هاي، وسيلة تتقرب بها غير هاي ما عندك؟ بتأمل هذا الشيبة قادم عمر كبير، بينك وبين الله لحظات، جاي تبيع كل سنينك كل تجاربك من اجل رغبة مؤقتة. شايبهم آثم مملوء اثم. والمفروض ان الشايب يكون بعيد عن الاثم. ليش؟ لان هذا يكون يشعر انه راح يفارقها للحياة. هو من اجل ماذا يأثم؟ وليش يمارس الاثم؟ يمارس الاثم من اجل منفعة. يو هالمنفعة انت مو هاي المنفعة راح تروح منك، بدي تشوف انت قدام عينك ابدا، بحطوك بربع ساعة وبعدها تعالقوا على القبر. يلا تعال خلنا نوزع كل من ياخذ حقه، بدي تشوف هذا هاي قدام عينك. ارجلة فين انت قد تلاحظ هذا الشيء اللي من اجله تعصي الله كله جاي يروح، الشيء اللي من اجله تعصي الباري عز وجل كل راح يذهب لغيرك، شئت ام ابيت. فعلام هذا الاسم يقول اذا بلغ الرجل 40 عاما ولم يقرب الى الله عز وجل في عمله، مسح ابليس بيده على وجهه وقال مرحبا بوجه لا يفلح بعدها. مفروض ان انت خلاص صرت على هالحد الفاصل، حد النضوج. النضوج الفكري هو بال40. ولذلك المسلمين بالمناسبة اكو سؤال اجاه ان الانبياء ما يبعثون الا على رأس 40 سنة. واحد يسأل يقول القرآن يقول بالنسبة الى يحيى واتيناه الحكم صبيا، المفروض بالحكم مقدمات النبوة مو النبوة، لان النبوة لا تعطى الا للرجل والرجل المكتمل الاشد ابن الاربعين. والقرآن يقول وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. الرجل والرجل ما يسمى رجل الا بعد كماله ونضوجه، والروايات صريحة بها المعنى. المهم ارجع للموضوع، ان الانسان صار على مرحلة فاصلة عبر الاربعين، بدأ يتجه الى النضوج الى الفكر، لان الله عز وجل كل مرحلة يطيها زينة يزينها بزينة. الطفولة يطيها النعومة والحب في قلوب الناس. الصبا يطي الزهو. الشباب يطي الجمال والمتانة والقوة. الكهولة يطي اكتمال العقل والاشد. الشيخوخة يطيها التجارب. معلوم كل مرحلة من مراحل العمر بها عطاء لله. فالمفروض ان هذا لما يوصل وشاهد كبير ينبغي ان يبتعد عن الاثم، مو بهالسن هو غارق بالاثم وشائبهم آثم وعالمهم منافق. يمشي مع الرغبات. بس عندك علم ليش تبيع علمك؟ عندك علم ليش تبيع العلم؟ ليش تجي تخلي علمك تسخره للشيطان؟ المفروض العلم اللي عندك تسخره لخدمة المسلمين والإسلام، مو من اجل الشم درهم تشيل علمك وتمرغل كرامة العلم وتقلب الحق باطل، تشتم من لا يستحق الشتم وترفع من لا يستحق الرفعة. لا، المفروض ان العلم يعطيك اخلاق. اذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى وسيرته عدلا واخلاقه حسنى فبشره ان الله اولاه نقمة توليه حرمانا وتوشعه حزنا. العلم اثمن من اثمن الجواهر التي يمنحها الله عز وجل، بس يطيها الى المؤمن. اما هذا الانسان الرخيص اللي يبيع علمه ويقلب الحق باطل ويحول علمه الى سلعة الى اداة تباع وتشرى، الله يسلب منه نور العلم. ويقول الشاعر شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وحجته بان العلم لطف ولطف الله لا يؤتاه عاصي. فالمفروض ان العالم يكون صريح في قولة الحق. مجتمع يتعامل بالربا، حط صبعك عدنا بلا قولهم انتم جاي تاكلون حرام جاي تعاملون بالربا. مجتمع من حل، حط ايدك عليه امر بمعروف انا عن منكر، لا تحول الى منافق. اتقر اعمالهم لانك تنتفع منهم او لانهم يكرموك. لا، ما يستكرمهم، اضرب بيها على الجدار، لانك انت دول يكرموك والله يهينك غدا، ولولا ما ينعذوك الله يقدر يخلصك من دولة، لكن دولة ما يقدر يخلصوك من الله ابدا. النفاق بالنسبة الى العلم المفروض ان يكون ضد مع العلم. العلم لازم يحمل الانسان على قولة الحق. العالم لازم يقف في وجه الباطل مهما كلف. المفروض ان يقول كلمته، ان يشجب الباطل، ان يحط اصبعه على الذنب مثل ما يقولون، مو يتحول الى منافق يبارك كذب الكاذبين ويبارك افعال الظالمين ويبيع دينه من اجل لقمة او من اجل منصب. نعم. فاليوم الحجاج جاي يطوف بالكعبة، اجى يطوف ما قدر، الكعبة مزدحمة، قالوا يجيبوا لي وسادة، جابوا له وسادة او طنف وسفر شوها الى قعد. مر به رجل يلبي بصوت يلفت النظر، صوت عالي، قال جيبوا لي هذا. جابوه، قالوا له اجب الامير. اجا قال له ممن الرجل؟ قال له من ولد ادم. قال له فيما انت؟ قال له في ثيابي. قال له لا انا ما اسالك الشر، من اين جيت؟ قال له من ظهر ابي ومن بطن امي. قال يا اخي جاي اسالك انا عن البلد اللي جاي، منين انت؟ منين جاي؟ قال له من اليمن. قال لها انت من اليمن؟ قال لها بلى. قال لها كيف خلفت اخي محمد ابن يوسف؟ قال لها تركته ولاجا خراجا اكالا لباسا حرير. قال لها انا ما اسألك عن هذا، اسألك عن سيرته. قال لها سألني عن سيرته؟ قال بلى. قال لها تركته عاصيا لله مطيعا للناس يأمر بالمنكر ينهى عن المعروف. قال لها أتقول ذلك وأنت تعلم مكانه مني؟ أنت تقول هذا وتعرف أن أخوي؟ قال لها بلى. تعرف ليش؟ قال لها ليش؟ قال لها أنا واثق على الله ومصدق النبي، أفترى أن أخاك بمكانه منك أعظم مني بمكاني على الله؟ صدق. سكت الحجاج ما جاوب شيء. هذا سحب ثيابه وقام. اللي قاعد يم الحجاج منه الشعبي، هذا الشعبي كان يم الحجاج يعني يبرر له اوضاعها من النوع اللي يبيعون العلم ويشتروه زين. لحقت يقول قلت له يا هذا ليه لك حاجه؟ قال لي لا ولا كرامه لك، انت شكو عندك عندي؟ اولست صاحب الوشاده؟ مو انت اللي حاط لك وشاده وقاعد يم هذا؟ اما يرضعك ظلمه عن الجلوس الى جانبه؟ اما تخشى ان تنزل لعنات الله فتعمك معه؟ يقول قلت له هذا قوي ومثل ما ودى وراك ودى وراي. قال لي ما يخالف قوي، انت بمقدار مال مجامله وتقوم عنا، اما انت مستريح الا وقاعد ويا ليل ونهار، والقران يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. عالمهم عالمهم منافق وقارئهم ممازق، مفروض قارئ القران، قارئهم اللي كان يقرؤون القران ويفسروا، ممازق يعني قد يحاول صرف تفسير الآية، قد يحاول أن يصرف تفسير الآية إلى غير الحق. لا يوقر صغيرهم كبيرهم. غريب والله. أحيانا تلقى أنا ملاحظ عندنا في مجالسنا تلقى لك شايب يجي عمره مثلا 60-70 سنة يقعد بالقاع وهذا قاعد فوق مدند رجلي أصلا ولا يتحرك له من مكان. ما هي مو تربيتنا، هاي مو اخلاقنا، مو اخلاق مسلمين. مفروض اخلاقنا تصير غير هاي. مفروض الاب ينبه ابنه، الصديق ينبه صديقه، مو الشكل يقول له ابني. مفروض انت توقر من هو اكبر منك حتى يوقرك من هو اصغر منك. مفروض ان انت يتبدو عليك الاداب، مجلس الى اداب، من اداب المجلس رعاية من هو اسن منك. يعني جيل يوم على يوم ينحدر في اخلاقه، لا يوقر او التوقير الى اشكال، يعني مو بس بهذا، لا لا التوقير الى انواع، بالمشي، المزاحمة بالطريق، الكلام اللين، كل زحمة كون كلامي كل لين مؤدب مهذب، كون كشعر ان هذا متربي، ماكو شيء من هذا الوقار ابدا. لا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يعول غنيهم فقيرهم. انا بالليل دافي مثل ما يقولون ضلعي متروس والشكل، واكو واحد يفترش الارض ويلتحف السماء وما اشعر به. كان يضرب لنا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه مثل رائع في ابيات هذا الرجل الجليل حاتم بن عبد الله الطائي. الامام دائما يتمثل بها الابيات. يا ابنة عبد الله، ان الابيات الحاتم خاطب زوجته، يا ابنة عبد الله يا ام مالك ويا ابنة للجدين والاسد الوردي، اذا ما صنعت الزاد فالتمسي لنا اكيلا فاني لست اكله وحدي، وحسبك داء ان تبيت ببطنة وحولك اكباد تحن الى القد. يقول مرض هذا، لا تصور شبعت، انك تشبع وبصفك واحد جائع يتلوى من الجوع. مو بس هاي، القر البرد يعتصره وما يملك ثمن فراش، وانت تأوي الى فراش وفير ودافئ. المفروض ان يعطف غنينا على فقيرنا. المفروض الله عز وجل للرحمة خلقنا. اين موقع الرحمة من انسان لا يفكر الا بنفسه؟ هذا بعيد عن الرحمة. اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي، اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي. يعولون أئمة أهل البيت يطلع بالليل خصوصا إلا إذا كان أكو منطقة بها يتامى، يقول لك أنا ما أقدر أتحمل مسؤولية يتيم يجن عليه الليل وما عنده طعام أو ما عنده فراش وأنا أرجع إلى طعام وإلى فراش. مو يقول قنبر، يقول والله أنا تمنيت أن أكون من اليتامى. يقولوا له ليش؟ يقول كان الإمام أمير المؤمنين يأخذهم يبعدهم بحجرة ويطعمهم اللوز والعسل المصفى والطعام الطيب لباب القمح، ويرجع إلى بيته ويأكل الكسرة اليابسة، يجمع يديه على كسرة يابسة يأكلها. هذا اللون من الضمير المرهف اللي يخليه يرعى الله في كل حركة وسكنة، خصوصا بالنسبة إلى الأيتام. وكان يقرأ هالبيتين: ما إن تأوهت من شيء رزقت به كما تأوهت للأيتام بالصغر قد مات والدهم من كان يكفلهم بالنائبات وبالأسفار والحضر. يا أبا اليتامى يا أمير المؤمنين ليتك ترى يتامى آل محمد، ليتك ترى يتامى آل محمد مرت عليها ليال لم تذق فيها شيئا من الطعام. صور يوم التاسع ويوم العاشر ما ذاقت عائلة الحسين شيء، كما ينص على ذلك بعض المؤرخين. يقولوا صادف دخولهم الى الكوفة لما طبوا يوم 12 صباحا والناس سامعين اكو سبايا، طلعوا يتفرجون على السبايا. هذه امرأة جايبة ابنها وهذا رجل جايب ولده معه، وكل الاطفال كانوا يحملون طعام الصباح شيء من الخبز او التمر او الجوز، والطفل عادة حبيب الى الطفل يعني يهش، ماكو حوادث بين طفل وطفل. لما نظروا الى اطفال الحسين بدأوا يمدون ايديهم بالطعام اليهم، الاطفال قام يأخذ لجوعه. لما نظرت اخت الحسين لذلك صاحت: ويحكم الصدقة حرام علينا. جعل الاطفال يلتفت احدهم الى الاخر يقول: اخي ارقه، ان عمتي تقول الصدقة حرام علينا، تتصدق الواد مالي انا وعطايا الخلق كلا من ديانا. اوائل الليالي اغدرت بينا بينا ذبحة ولينا وغشبينا. الامام لاحظ عمته زينب ليلة من الليالي شافها بطريق السباط صلي وهي قاعدة، دنا اليها قال: عم هذا خلاف عادتك، انت حتى ليلة 11 انا مراقبة تصلين من قيام، شو الان تصلين وانت جالسة؟ قالت: يا ابن اخي، من الضعف الذي لم بي ما بي الطاقة على القيام، لان كانت تشيل غذاها تطيل الاطفال غذاهم ما يكفيهم، وتبيج جائعة اليوم واليومين والثلاثة ايام. يا ابن اخي، من الضعف الذي لما بأصبحت لا أقوى على القيام، صار بأهالينا ونشانا بديار غربة ضيعانا، نشكي التعب ما يرحمونا. سبايا بلا فاد، يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارزقنا من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. من على مرضانا بالصحة والشفاء الإخوة المؤسسون، تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.